كان في تعامله مع الصحابيات يعلمهن ويحرص على أن يضرب بهن الأمثلة كما يحرص على ضرب الأمثلة للرجال وعلى تعليمهم. وسأذكر لكم أربعة مواقف مع نساء وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أقبل في يوم من الأيام كتيبة من الأعراب المحيطين بالمدينة وهجموا على دواب للمؤمنين حول المدينة، بعض الدواب التي ترعى الإبل ونحوها، واستاقوها معهم يعني نهبوها. وكان من بين ما نهبوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها القصواء، وأيضا ممن أسروا مع النهب امرأة كانت ترعى غنمها، خذوا المرأة معهم ومضوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصله الموضوع متأخرا، وما يدري الحين هؤلاء جاءوا من أي جهة وما أشكالهم. طيب الأعراب حول المدينة كثير، هؤلاء من الأعراب اللي في الشرق ولا اللي في الغرب؟ طيب اللي في الغرب مليء بالأعراب، أي قبيلة؟ ما في أي معلومات إلى الآن لاسترجاع المال أو استنقاذ المرأة. فمضوا بالمرأة والإبل، ثم في أثناء الطريق لما أظلم عليهم الليل نزلوا وعقلوا الإبل المسروقة، عقلوها ربطوها يعني من أقدامها وباتوا ينامون، والمرأة مربوطة، حتى لو ليست مربوطة ما تستطيع أنها في هذا الليل تمشي على قدميها، ربما عدا عليها ذئب ولا عقرب ولا حية، خطر. فالمرأة طوال الليل تحاول تفك نفسها حتى استطاعت أن تفك نفسها. فلما فكت نفسها قامت، ثم أقبلت إلى الإبل تريد بعيرا ترجع عليه إلى المدينة. فصارت كلما لمست بعيرا رغى بصوت عالي، كلما حركت بعير في ظلمة الليل رغى وتبتعد عنه، تخشى أن يسمع هؤلاء صوته ويستيقظوا من النوم ويقتلونها. فكلما لمست بعيرا رغى حتى أقبلت إلى القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ناقة مذللة مدربة هادئة. فلما وضعت يدها على سنامها الناقة ساكتة، حركتها الناقة ساكتة، انحنت على عقالها وفكت العقال وركبت الناقة، وقامت الناقة بكل سكوت وتوجهت للمدينة وأسرعت. المرأة من شدة الفرح بالنجاة، يعني الآن هم لو قاموا على إبلهم على ما يستيقظوا من النوم وكل واحد يحل عقال بعيره، تكون المرأة قطعت ربما ربع المسافة ولا أكثر، يعني خلاص صار بينها وبينهم مسافة ما يستطيعون يدركونها، والقصواء كانت سريعة. فالمرأة من شدة الفرح قالت: اللهم إن لك علي نذرا، إن أنجيتني عليها أن أنحرها. لا حول ولا قوة إلا بالله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا ليت الناقة تفهم، كان وقفت. قالت لي: إن لك علي نذرا، إن أنجيتني عليها أن أنحرها. ما هو أنت ما تملكينها أصلا حتى تنحريها؟ والنذر بالمناسبة لا يستجلب به خير ولا يستدفع به شر، يعني بعض الناس ربما يظن مثلا إذا مرض ولده ثم قال الأب مثلا: اللهم لك علي نذر إن شفيت ولدي أن أتصدق أو أن أصوم كذا أو أن، يظن أن هذا النذر يستجلب الشفاء للولد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني يصير الواحد بخيل عمره ما تصدق، فالله يمرض ولده حتى ينذر أنه يتصدق، يطلع منك المال. ولذلك النذر ترى لا يستجلب به الخير. واحد يقول يعني: لك علي نذر إن نجح ولدي أنا أفعل كذا، ويظن أن هذا النذر أنه يأتي بالخير لولده. لا، النذر ما له علاقة بالقضاء والقدر، ولا يقدم خيرا ولا يؤخر عنك شرا. ولذلك ولم يذكر أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم نذر أبدا. ما ذكر أنه قال عليه الصلاة والسلام لله علي نذر إن حصل كذا وكذا، لا، لكن يجب على الإنسان إذا نذر أن يوفي بنذره، يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. قالت اللهم إن لك علي نذرا إن أنجيتني عليها أن أنحرها، ومشت الناقة. فلما وصلت إلى المدينة ودخلت ورآها الناس، رأوا الناقة جعلوا يقولون ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، القصواء القصواء، وفرحوا ليس فقط بالناقة وبرجوع المرأة، لا، فرحوا أنهم وجدوا خيطا يدلهم على السارق الذي سرق الإبل عموما. فالمرأة نزلت وذهبت إلى بيتها وأخذ الناس القصواء وذهبوا بها إلى صاحبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أعطني القصوى. قال لما؟ قالت إني قد نذرت إن أنجاني الله عليها أن أنحرها. فقال عليه الصلاة والسلام لها بئس ما جزيتيها، بئس ما جزيتيها، أن أنجاك الله عليها أن تنحريها، إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ما دام انك ما تملكينها لو تنذرين الى بكره النذر هذا ما له اثر. مثل لو قال واحد لك اللهم لك علي نذر ان شفيت ولدي ان اتصدق بسياره جاري، اللهم لك علي نذر ان انجيت ولدي اني اهدم بيت فلان، ما لك علاقه في بيته ولا يحق لك ان تتصرف في مال غيرك. المراه نذرت في ناقه لا تملكها رضي الله عنها، وقال عليه الصلاه والسلام لها لا وفاء للنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. وانتهى الموضوع، ما لام النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ولا كبتها ولا يعني ذمها، انتهى الموضوع. امرأة جهلت هذا الحكم الفقهي الشرعي وظنت ان اي شيء تنظر عليه ممكن يتحقق، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. من المواقف ايضا ثناؤه صلى الله عليه وسلم على رحمة المرأة بأولادها. وفي صحيح مسلم أن امرأة جاءت يوما إلى بيت عائشة رضي الله عنها وطرقت عليها الباب ومعها ابنتان صغيرتان لها، ثم قالت لما فتحت عائشة الباب قالت المرأة يا أم المؤمنين والله إن لي 3 أيام ما ذقت ولا ذاقت ابنتاي طعاما ولا شرابا إلا الماء، يعني حتى لبن حليب ما فيه إلا الماء، نعطش ونشرب من البئر والماء لا يسد جوعا. فدخلت عائشة إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الموقف بالمناسبة كان موقف طبيعي بالنسبة لعائشة، في واحدة صار لها يوم يومين ما أكلت، موقف طبيعي ترى، يعني كان بعض الصحابة يطوي اليوم كاملا ما في طعام، ما في طعام ولا لبن ولا شيء. حتى عائشة تقول رضي الله عنها كنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نرى الهلال تلو الهلال تلو الهلال، يعني يطلع مثلا هلال شهر محرم ثم هلال شهر صفر نراه، يعني انتهى شهر، ثم يطلع هلال شهر ربيع الأول انتهى شهر صفر، 3 أهلة رأيناها، وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، لا طبخنا لا طعام لا غداء ولا عشاء ولا لحم ولا. قيل فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، نأكل تمر ونشرب ماء. تقول إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار عندهم منائح، عندهم نوق تحلب، فربما بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من اللبن، أحيانا يجد لبن عليه الصلاة والسلام، ولا ما كان يوجد هذا كثيرا. فوجود مثل هذا المستوى من الجوع هذا كان أمرا طبيعيا في ذلك الحين. فدخلت عائشة إلى البيت وبحثت فما وجدت إلا 3 تمرات، خرجت وأعطت المرأة 3 تمرات، أخذتها المرأة القسمة الطبيعية أن تعطيها البنت تمرة والبنت تمرة وهي تأكل تمرة، على الأقل تمر يمشي شوي يعني ها يسد الجوع ولو برهة يعني. ثم أخذت المرأة تشكر عائشة، يعني ما أخذت تمرة ومشت، عطتها البنت تمرة والبنت تمرة وقالت يعني الله يجزيك خير وشكرا. البنتان من شدة الجوع أكلت التمرتين، كل واحدة أكلت تمرتها، ثم مدت أيديهما إلى تمرة الأم التي في يدها، وعائشة تنظر وتعلم أن الأم تجد من الجوع ربما أشد مما تجد البنتين البنتان. فنظرت الأم إلى البنتين وعائشة تنظر، طيب ما في زيادة تمر، هذا اللي عندي. ثم شقت الأم التمرة وأعطت هذه البنت نصفا وهذه البنت نصفا وبقيت جائعة. عائشة تتمنى لو عندها شيء تعطيها لكن ما فيه. ومضت المرأة إلى حالها، حتى اسم المرأة لم يذكر ولا قصة أخرى لها، ترى انتهت القصة، يعني ما في القصة مثلا ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة فجيء بها، انتهت خلاص راحت، ربما جاية من خارج المدينة بعد. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته حدثت عائشة بالقصة، يا رسول الله حصل كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أنها المرأة غلبتها رحمتها وحنانها وشفقتها وتشقها التمرة بين بنتيها، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو حرمها بها على النار بها التمرة، إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو حرمها بها على النار. وفي يوم أيضا أقبلت امرأة أمة سوداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، أنا يصيبني نوبات صرع، وإذا أصابتني نوبات الصرع مزقت ثيابي أتكشف، وهذا قد يصيب أحيانا بعض الناس ربما بسبب يعني مس الجن أو مرض نفسي، وتجد أنه يغيب عن عقله وربما بعد ما يعني يعود إلى إلى إلى وعيه يبدأ يقول من مزق ثيابي، من الذي فعل كذا. قالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. إذا صبرت يعتبر هذا المرض الذي يصيبك هو العمل الذي يدخلك الله به إلى الجنة، وقد يدخل الله الجنة، يدخل العبد إلى الجنة ببلاء يصيبه، يدخله الجنة بموت لأولاده فيصبر، يدخل بمسجد يبنيه، بصدقة، ببر لوالده، بصلاة، بزكاة، الجنة لها أبواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرها إن باب دخولك إلى الجنة هالمرض، أنت تريدين أدعو الله فيشفيك من مرضك دعوت وتشفين وأنت اعملي للجنة، لكن تريدين أن يبقى المرض تبتلين به لكن جزائك الجنة فابقي على ما هو عليك، إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. صارت المرأة توازن ما بين إنها تشفى ترجع امرأة طبيعية مثل بقية النساء أو تصبر على مصابها. قالت يا رسول الله بل أصبر، أصبر أصبر خلاص انتهى أصبر، ومشت. ثم تذكرت شيئا فرجعت، قالت يا رسول الله لكني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، يعني ممكن أسرع وأنا في البيت أو في غيره لكن ما أريد لما أسرع أني أمزق ثيابي، أدعو الله لي إني لا أتكشف. فدعا الله تعالى لها ألا تتكشف، فكانت المرأة بعد ذلك تسرع لكنها لا تتكشف. أنت عندما ترى أحدا مريضا ويعاني كل يوم يقول لك والله يا أخي اليوم عندي غسيل كلى مثلا، طيب اطلع معنا مثلا بنروح نتمشى في كذا، قال ما اقدر عندي بعد بكره غسيل بعد، ثم يقول لك يا اخي شوف يا اخي اتعبني والابر ما عاد في مكان يوضع فيه وتعبت يا أخي، أو أنا عندي والله تليف في الكبد وأبحث الآن عن متبرع أو كذا، والله عندي مشكلة في القلب، أنا ما أقدر أصعد الدرج، ما أقدر أنزل، أنا عندي صداع شديد، أنا عندي، قل له ربما كان هذا المرض الذي ابتلاك الله به هو سبب دخولك الجنة. هو من يدري تلك المرأة كان سبب دخولها الجنة المرض اللي فيها. كيف عرفت؟ عرفت لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم كان المرأة تموت وتروح الجنة، لأن الله قدر أن تدخل الجنة بمرضها، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن شئت صبرت ولك الجنة بهالمرض. فكذلك أنت إذا رأيت مريضا ربما كان سبب دخولك إلى الجنة ومغفرة ذنبك، ربما كان سبب صلاح أولادك وهذا البلاء اللي عليك، من يدري؟ ربما الله ابتلاك بدين، لكن هذا الدين البلاء اللي عليك كف الله عنك عنه بلاء آخر. فلان أولاده وقعوا في مخدرات، أنت الله أولادك حماهم لأنه ما يريد يجمع عليك بلاءين. فلان أولاده عاقين، أنت أولادك بارين لأن الله لا يريد أن يجمع عليك بلاءين. فلان بينه وبين زوجته مشكلة يومية وصراخ، وأنت زوجتك صالحة معك لأن الله لا يريد أن يجمع عليك بلاءين، يكفي بلاء المرض اللي عندك. ربما كان هذا المرض يكف الله عنك به شرورا كثيرة أنت لا تعلمها. يقول ابن القيم لما تكلم عن رحمة الله بالعبد وعن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كانت في بعد نهاية معركة مع هوازن، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم المجموعة الأسرى والسبي، وإذا امرأة تطوف في السبي وتنظر في الصغار اللي في مهدهم، وكلما رأت صبيا رفعته ثم نظرت إليه ووضعته، حرب طبيعي الحرب يكون فيها مثل هذا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها امرأة مرضع تبحث عن وليدها، فلما وجدت صبيا رفعته وألقمته ثديها وتعلقت به، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ توقعون يا صحابة لو أشعلنا نارا وطلبنا من هالمرأة اللي ضمت هالولد وشمته، قلنا لها ارمي ولدك في النار، توقعون تقول يلا تفضل ترميه في النار؟ توقعون توافق؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ عجب الصحابة من السؤال، قالوا لا يا رسول الله، لا تطرحه في النار، والله لا تطرحه في النار وهي تقدر على ألا تطرحه، ما دام تقدر تمنعه والله أن تمنعه إلا إذا بالقوة ناخذه، والله لا تطرحه في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. يقول ابن القيم لما ذكر هذا، وهو كلام ابن القيم متصل بكلامي الذي ذكرته قبل قليل لما قلت الله قد ينزل بك بلاء ويكفي عنك أنواع من البلاء أخرى وأنت ما تدري، إن الله رفع عنك عقوق أولادك وجعلهم بارين عشان ما يجمع عليك بلاءين. يقول ابن القيم: ولو كشف الغيب للعبد ثم خير، كشف الغيب أمامك، يلا أنت ترى قدرنا أنك تكسب كذا من المال وبكذا لك صلاح أولادك ولك كذا وكذا، لو كشف الغيب للعبد ثم خير إيش تختار؟ لما اختار إلا ما قدره الله له. كان يقول: لا والله هذا السبيل اللي الله مقدره أحسن شيء، صح فلان أكثر مني فلوس لكن فلان عنده 10 أمراض أنا ما عندي أمراض، أو فلان شوف بعد سنة عالج، أو أثر بعد سنتين بيسوي عملية جراحية، أثر بعد 5 سنوات ولده بيهرب ويتركه، لا والله ما أبغاه، خلني فقير، خلني أغسل كل يوم كلى، لكن الحمد لله عيالي طيبين وبخير ويتعاملوا معي تعامل، لا. يقول ابن القيم: لو كشف الغيب للعبد ثم خير لما اختار إلا ما قدره الله له، إلا ما قدره الله له. حوادث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع النساء كثيرة، كذلك حوادث عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، سواء مع خديجة، مع عائشة، مع أم المؤمنين أم سلمة، أو مع أم حبيبة وغير ذلك، لكن الوقت أضاق عن ذلك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا،